اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة. الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وفي رواية النسائي قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: نعم. وإذا لم يفعل ذلك هل أسلمت؟ لا. ها، صحيح أم لا؟ استدلال في محله لا يمكن رده البتة إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. حينئذ نقول: إذا لم يأتي بمعنى الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة الله تعالى دون الشرك ولا تشرك به شيئا، هل إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. مفهومه، مفهوم مخالفة، أنه إذا لم يفعل ذلك وقع في الشرك، لم يفرد الله عز وجل بالتعبد والعبادة وصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، هل أسلمت؟ لا، ليس بمسلم. فأول حجة تحتج بها على هؤلاء الجهلة الذين يعذرون هؤلاء المشركين، تقول: حقق لي معنى الإسلام، هل الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قطعا سيقول: فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ هل هو موجود في هذا الشخص أم لا؟ ستجد أنه لم يتحقق به بمعنى الإسلام. ولذلك من الشبه التي دخلت عليهم قد لا يعلمون أنه قد قال لا إله إلا الله. هذه شبهة مرت معنا في كشف الشبهات، أن كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يكفر مهما قال ومهما فعل. هل هذا صحيح؟ قل: هذا ليس بصحيح، هذا مذهب المرجئة وليس بمذهب أهل السنة والجماعة. لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ، بل لابد أن يأتي بالمعنى. ولذلك مر معنا قول الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر، أنه لو قال لا إله إلا الله وعكف على صنمه يعبده من دون الله تعالى ما كان ذاك إسلاما، لم يكن ذلك إسلام. فانتبه لهذا معنى الإسلام، تمسك به. فسره لك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: الإسلام الشهادتان. قد يتمسك به المرجئة، جاء تفسير برواية أخرى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، جاء النص هنا وسؤال آكد من ذلك، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: نعم. قال: صدقت. إذن إذا لم يفعل ذلك فلا يكون مسلما البتة، إلى آخر الحديث. وقد ذكر المصنف الروايات الواردة فيه غير الصحيحين، ونحن نكتفي بهذا، لأنه إذا صح في الصحيحين حينئذ صار عمدة. وإنما يستفاد من الروايات الأخرى تفسير بعض هذه الألفاظ، يعني لا تهجر، وإنما فيها بعض الزيادات فيها، فإن فيها بعض الزيادات حينئذ يكون النظر فيها، وتأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الإسلام تخفيف الهمزة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. اعلم، أمر بتحصيل العلم.